في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداء العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله. فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟ نعم عليك الصيام، الكفارة ما تبعض، عليك الصيام والدية تبعض، لكن الصيام ما تبعض، الكفارة ما تبعض، عليك حد. فإن عجزت فكن شهر يومك تابعين. وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمرك ماذا فعلت، لأن العمرة ما يمنعها الحادث إلا إذا كنت قلت فإن حبسني حادث وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل بأضرار عليك أن تستمع على العمل. أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنه وجب على فديها هذه ما تمنع كلام العمرة. أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة وأنت قلت فإن حبسني حارس محل فإن حبستني فإنك تتحلل. أما إذا كنت ما قلت ذلك فإنك تؤجل حتى تبكى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم. حسب القدرة لا مانع من الصيام، حسب الطاقة. ولو بعد ثلاث سنوات حتى إذا قدره الله تعالى. نعم ولا حتى يقدره الله على الصوم يصوم. ولابد أن نكون متتابعين. متتابعين أو متتابعين 60 يوم متتابعين. نعم. ولو دخل رمضان عليه وهو خلف. كم بعد رمضان؟ هذا المجد الأقوال. نعم. إذا شاط أصابه مانع عليه. نعم. نعم نعم لا لا هذا في العمر والصيام عليه الصيام لا لا لا عليه في هذا برضه فضل الله.